شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. هذا هو الشرح التاسع من شرح الاصول الثلاثه لشيخ الاسلام بن نجيب شوال 1419 7/99. هذا هو الشرح التاسع قلنا والثامن تكلمنا على الايمان بالله. الايمان بالله يقتضي اربعه امور: الايمان بوجوده، الايمان بربوبيته، الايمان بالوهيته، الايمان بصفاته. فيه الان صفاته هذه واجبات السابق التعليم السعري مركب الاسلام يعوده كما دعا على لسان الرسول. قلنا اول شرط صفاته اثبات نفسه في كتابه. الله تعالى الان نصف او وصفه وسلم وصفه به ومن عقل الشرع ليس كالبصير والاخرى في لايق من غير ولا تعطيل. قال الله تعالى الاسماء الحسنى الله تعالى عن الصفات العليا يطلبوا الاسماء فيما يليق به فلا يعرفوا الرحمن هكذا في السماوات والعليم كمثله شيء. الان في الطوائف ظلوا صفات تفسيرها هما الجهميه والمعتزله الله وصلى زائمين بل ليس الجمود الشبيه بل معنى على البشر نيت أسره غلط مستوى على العالجي ويليق بجلي أي وهذا الزهد زعم هذا بقضاء الله باطلة في لوازم باطلة سبحانه وتعالى كلام الله متناقض. هذه الحديث يقول شوية يقول أنا ما كنت ملاء بحكمته ونظره ويفصل على أثبت ها هو في رحمة لا تكشف ولا ما تكشف هو بصير وفصل الحديث على صفتي التي تجد في ربي ولو كان إثبات لازم تناقض وتتبع في القرآن. الثاني أنه لنا صفات يكون يعني متين والله بصير ذلك في الناس قاعد كل ما زال مصر فإن تقنون سمعون بصير متكلم زي متكلمين فمثلا ما يلزمش بأنه وتتعود بالكلام أثناء إشارة أكثر الكلام والحيوانين ولا يستلزم هذا ان تكون متماثله طبعا ماشي بحال هاو ما عندهم ليدين ليس هناك فقط هذا التغير بين المخلوق التغير بين المخلوق فيه من اسماء يقول بين المخلوق تبعين الفرق بين الطيب هذا اللي بطل الله مره قال له لا حار صفه لا عياذ ما عادش به الا عباد مختلع قال له عز وجل لا لان الله عباد باطل لوجوه من اخذنا الله تعالى بليد الحال ديالنا الحال دياله الان امر باطل الخلقات ديالو هذا خلف راس العقل يكون مقتضى وقيلا ابدا السنه ما تكون مدى خطاب العباد بنا خاطب ذاك خاطب المعنى في الاصل المعنى الله تعالى ولكن الكيفيه ما هو والكون هو معنى فهو هي فيما تعلق عند الكيفيه وما نحبوه المؤمن يشوفوا قد تشوفوا على الحق يا اللي صافي الرؤيه صافي يجي اللي غادي يشوف هو كاع مره واحده مين. تنسي انه سميع اسمع معلوم اسمع وهو ادراك باش درك الاصوات توجه لك او شيء هذا هو لا لكن الله تعالى مع هذا بيان يعني كشف بالخالق فيها بين الخالق ضم اذا اخبر الله تعالى عارف اصل المعنى معلوم لكن حق المعلومه عن عزله ما عرفناه بالنسبة لأن حقيقة الاستواء المخلوق تتباين الاستواء على طول رحمي باعي ماشي بحال واحد أفور سيزري كيف كيف أنا يحق فينا ديال نحن تسمع الجودي وتعال الجبل ما رحنا كيف نعرفه ديال الله في هذا الخالق والإيمان بالله تعالى ولمن بالله تعالى يثمر للمؤمنين جليلة منها جليلة عظيمة لا تحقق حجة الله تعالى حيث في ذاته حيث في أفعاله بحر شأن ولا ثاني لم شأن غادي يكون يتعلم والخوف غادي نحب الله وهي الحسنى وفي ذلك أمر به أمرنا ورسينا يعني ما أمر به أمر به ورسينا بمن ما أمر به ما نهي لا نصلة على الآن لا صورة اللي كان حسنين أنا فولة سمعوكي أفي كل ثم هم الملائكة عالم هو الجن والشيء لكن موجودون ولا ما كانش الجن هذا يكذب القرآن تكون عابد لهم من خط أبدا ولا الألوهية خلق الله تعالى نجسام قلت عز يا الشمس الذي الله ومنحهم للقيام قال هم يفعلون ما يمرون ليلا والنهار لا يسدو قال الله تعالى عن عبادته يسبحون لك لشوية عياء عادة الكثير مؤمن الذي خلق تحسين الله تعالى من هذه قصة المعراج قلنا جواد صلى الله صلى الله عليه وسلم تلك مشان بعمل أكبر ذلك هو المعراج ولا في الأرض ولا في الأرض رفع له البيت ملائكة معمور قلنا هذا المعمور اسمها كل يوم شفت يعود إلى من نهار خلق تدخل عمرة عوض كتاب من جل الكعباب يلنا إيمان بالملائكة أمور أبدا نبعاد يلنا سيد جديهم وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم استسمه منهم بس اللي هو الحديث احنا نعرفه اللي من علام اسمه عطشني يستعمل بهم اجمال علمنا من صفات قد اخبر من نفسه التي خلق وله 600 وضع على بها جعل مئة قدام ونفق نهضية كي يتحولوا به وقد يقول تعالى إله كثير ما يجي جبريل اسمه راجل حصل لجبريل كم استل لها بشر سين جين لمريم كمين كين كنت تقيا قاتلنا سن وتجرين والقلب يلبس الجد وهو جالس في رجلين وهذا في يبل في معناه مؤمن غير يشوف احنا كان نشرين بس ما نشوف شديد شديد يسر ممشوط ما له اثر السفر سفر ولا عذب جاب رسول ولأننا معروف يا رجل السعب النهار اللازل سيمشي والحمر ما بين أدب الصحابة وبيحنا الآن فيه الله لهم وصحابة في الدين بينهم طبعا الكفارهم تراه أفضى من الله ورضوان لما رسول الله عليه وسلم علماء بينهم العالم مع ستلت لذلك وإلا لما كتصار بركة ذات العيد فإن دابا فيكم أنا لما كان كم ندرس نسوي عمري فيه ما هذا بالدرس وهذا هذا لا عن الأدب خاص يمنحنا ما فيهاش وضيع علي فاهر إذا أني ذا هذا وإما يبقوا الأخي يا عم يا عم أبو بي المسلمين دي يعني فجلس إلى ركبتين زي مساعد تدقس على واحد الرأس وفي السهول أنا تيجي دوي دويش أنا ذكر قريب يطبق على اللي دار شي فعل من هل انت في هذا ماشي جاو لا كبير وزاد وعند اسمته وضعت في على الاسلام الاسلام والايمان فاجابه الحق بعد عمر قال له دينكم وكم ومن هوجة منهم يبرد كل الله تعالى فيك الموكل الملي ملكا مسألة حبه إذا لم نكن قال لي بخل الجنة دين وعندهم لي دين وعندهم وكذلك فصل الشركة ونقل متى يتعلم النبي شاف عمر وهذا كلام إذا واعتذر مشان ما كانش الأمة اللي خلها ويرمين أمة غلي الدعوة على مقامته لأن رسالة ويهديه إلى كرياء يحيدهم إلا الله كل جليلة من هاتف الله تعالى وغلى إليهم الرسول في الله تعالى كيف يعبدون الله مقل البشر لا يستطيع عن يفشي نحن شكره نعمة الكبرى ما زال حال ثالثة محبة وهذا الرسول العظيم قال رسول الله وانتنى ولا اني وتبركش ليك وطنه ولك نظر شوف ايش يقول الله والرسول ما يليق بهم رسول الله تعالى وتبليغ قاموا بالعباده سلسله ما ينبغي وقت ان بشر انا بشر لا ذكر الله تعالى وما منعنا الا ان قالوا في ملائكه ملك الرسول يصح لكم هم الرسول صف لهم قبل الله تعالى رسوله ضمن اله الارض ولو كان اهل الله عليهم ليكون مثل الله تعالى عنهم إن أنتم تريدون آباؤنا فقالت لهم رسول بشر على من يشاء من عبادي يقوم بسلطان.